إذا خشي على نفسه هذا مجال آخر. لو يقول يعني إذا هنا برد شديد واحتاج إلى تغطية رأسه حط في قضية، لكن هنا برد شديدا ومضطر إلى تغطية الرأس بحيث يخشى على نفسه من الهلاك فيغطي رأسه. واختلف العلماء هل عليه فدية أم لا، فقال أكثر أهل العلم عليه فدية قياسا على حلق الرأس، لأن كعب بن عجرة كان معذورا ومع ذلك ما أسقط عنه النبي صلى الله عليه وسلم الفدية. وقال الآخر تسقط عنه الفدية لأن هذا خاص بمن الفدية خاصة بمن حلق رأسه.